يقول إلا شرذمة طبعا قليلة منتسبين للإسلام الذين يرون أنه الذين لا يرون به يعني بعلم الله ولكنهم لا يكادون أن يكونوا موجودين الآن. لكن نتكلم نحن الآن أن جميع طوائف المسلمين تثبت العلم، يعني تثبت علم الله سبحانه وتعالى وعلمه بما هو كائن وبما يكون. فإذا ليست الآن المشكلة في أصل العلم أو إثبات العلم لله سبحانه وتعالى، وإنما الإشكال الذي ورد الآن عندنا هو هذا النوع من العلم الذي يكون بعد حدوث الحدث، يعني بعد حدوث الحدث، وهو تعلق علم الله بالحادث، يعني تعلق علم الله بالحادث. الحقيقة هذه الآية وأمثالها مما يصلح أن يتتبع في التفاسير لمعرفة كيف جرى يعني علماء الأمة على جميع طوائفهم في التعامل مع مثل هذا أو مثل هذه الآية، لأنه ورد مثل هذا الخطاب لنعلم يعني في أكثر من 10 مواطن وجمعت كلها ودرست مستقلة عند المفسرين، فقد يخرج يعني الناظر فيها بفوائد متعلقة بهذا الأمر. والذي يظهر الله أعلم أن الإنسان إذا تجرد من الإشكاليات فإنه يفسر على الظاهر، يعني إذا تجرد من الإشكاليات لم يكن عنده مشكل عقلي سابق فإنه يجري على الظاهر في التفسير وينسب العلم لله سبحانه وتعالى بدون ما يكون عنده هذا يعني الإشكال الذي قد يرد على العقول. طبعا الطبري كما تلاحظون ذهب إلى هذا المعنى، وهو قوله لما قال هذا قيل إن الله جل ثناؤه هو العالم بالأشياء كلها قبل كونها، ثم قال أن هذه الآية ليست بخبر عن أنه لم يعلم إلا بعد وجوده، يعني الآية ما جاءت لتخبر أن الله لم يعلم إلا بعد وجوده. وهذا الكلام كما قلنا يتفق عليه جميع طوائف أهل الإسلام. قال فإن قال فما معنى ذلك، بين هو أن المراد الخطاب وإن كان ظاهره لله إلا أن باطنه لمن؟ للرسول وللمؤمنين، يعني إلا ليعلم رسولي والمؤمنون بي. لا يختلف طبعا توجيه الخطاب هنا على من ذهب لا إلا ليعلم مثلا المنافقون واليهود، معنى أنه وجهه إلى المخلوقين سواء كانوا مؤمنين أو كانوا غير مؤمنين، يعني معنى أنه وجه الخطاب من ظاهره الذي هو منسوب إلى الله إلى باطن آخر إلى المخلوقين، وهذا أحد التوجيهات الآن. فهما وإن فرق بينهم الطبري طبعا لعلل داخل الأقوال، إلا أنه في النهاية مجمل الأمر أنه خطب به أو أن المراد به المخلوقين وليس المراد به الله سبحانه وتعالى. والمخلوقون على صنفين، منهم الذين آمنوا بالله ومنهم الذين لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى على حسب الخلاف الوارد. طبعا هو أراد أن يعزز هذا المعنى الذي اختاره بجملة من الشواهد، فاستدل بجملة من الشواهد الواردة في الحديث وهي صريحة في هذا، مثل حديث مرضت فلم يعودني عبدي إلى آخره، أو كذلك بكلام العرب، يعني أو بكلام العرب لتعزيز هذا الأمر في أن الخطاب يعني يوجه ظاهره من الله ولكنه ليس مرادا به الله سبحانه وتعالى. ثم قال أنه بنحو الذي قلنا في ذلك ما قلنا وبنحو ما قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل، وذكر عبارة عن ابن عباس اللي هي إلا لنميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة، ولم يرد غيرها. طيب الآن قول ابن عباس إلا لنميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة، إذا جعلناه تفسيرا للعلم، جعلناه تفسيرا للعلم، التمييز هو أثر من آثار هذا العلم في الحقيقة، يعني التمييز هو أثر من آثار هذا العلم، لأن الآن لو أردنا أن نوازن بين إلا ليعلم الله، فإذا علم ميز. يعني إذا ظهور التمييز بعد هذا العلم الذي سيقع، وهذا العلم مرتبط بهذه الحادثة. فإذا التمييز ليس أمرا منفصلا عن هذا النوع من العلم، يعني ليس أمرا منفصلا عن هذا النوع من العلم. ولهذا الطبري رحمه تعالى جعل كلام ابن عباس يؤول إلى ما ذكره هو، وإلا كلام ابن عباس ليس صريحا في أن العلم ينسب إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين. لما في عبارة ابن عباس إنما قال إلا لنميز، وقوله لنميز هي في الحقيقة تعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه قال لنميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة. طيب لنميز أي نحن، أي المتكلم. فإذا ما زال الأمر على أصله من جهة أنه للمتكلم، فما أضافه الطبري لا يخدم أو لا يخدمه تعبير ابن عباس أيضا، لأنه كان ليميز أهل طاعتي نقول نعم، لو قال ابن عباس ليميز أهل طاعتي لقلنا نعم. واضح الفكرة؟ نعم. لا، ما فيه دلالة على أنه قال لنميز نحن المسلمين. قد يكون فهم هكذا، لكن الظاهر من عبارة ابن عباس أن نعلم نميز، فالضمير الذي في نعلم هو الضمير الذي في نميز، ولا في دلالة على أنه لنميز نحن، يعني نحن البشر، ما في دلالة. شيخنا حسن الله إليك، ألا يكون قول ابن عباس رضي الله عنه لنميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة هو لازم من علم الله؟ طيب، أنه للتمييز، والتمييز هذا يلزم منه أن يعلم المؤمنون، هذا لازم هذا أيضا، فيكون من هذا الوجه خادما للمعنى الذي شرح. نحن لا نختلف على أن كلام الطبري من حيث اللغة محتمل، لكن الكلام هل هو المراد أولا أو لا، هذا النقاش الآن، لأننا سنأتي نقرأ بعض كلام أهل العلم، لكننا دخلت الآن في العبارات التي أورادها، لنرجع إلى نتيجة أو نتائج نتيجة هذا عند بعض العلم ماذا قالوا. لكن الكلام الآن أن كلام الطبري ليس كما قلت قبل قليل، ليست المشكلة الآن في أصل العلم، فأصل العلم متفق عليه، فإذا هي المشكلة في هذا التعبير وهذا النوع من العلم. فإذا المسألة صارت أيسر، ليست الآن المشكلة في العلم، يعني نقول الله هذه مشكلة وعقدية، وإنما هي في فرع من فروع العلم، يعني في فروع علم الله سبحانه وتعالى، وهو العلم بهذه الحادثات، يعني علم بهذا النوع. فقول الطبري وإن كنا أنه في النهاية في الحقيقة هو من لوازم علم الله سبحانه وتعالى، وليس هو المراد بذاته. فالكلام الآن الذي نريده نحقق معنى علم الله هنا، هل علم الله أن علم غيره؟ فهذا تأويل، هذا تأويل، لكن ليس هذا هو المراد. هل هو صحيح؟ الجواب نعم صحيح، لكنه من لوازم العلم علم الله بهذا الأمر، وليس هو المراد أولا. كذلك لنميز، التمييز أثر من آثار هذا العلم، وليس هو العلم نفسه. وفي رواية عن ابن عباس أيضا واردة، وهو اعترض عليها، لكن اعترض عليها من كلام أحد اللغويين، رواية عن ابن عباس في قوله لنعلم قال لنرى، في رواية عن ابن عباس قال إلا لنرى، وفي رواية عنه لنميز، وهكذا قال عامة المفسرين إلا أن لنرى إلا لنرى ونميز. قال وكذلك قال جماعة من العلم قالوا لنعلمه موجودا واقعا، هذا اللي بنتكلم عنه فيما بعد. لكن إلا لنرى إلا لنعلم هذه في الحقيقة هي من لوازم العلم، طبعا وضع الرؤية مكان العلم في هذا الموطن هي من اللوازم وليس تفسيرا لفظيا. طبعا الطبري اعترض على هذا المعنى في القول الذي بعده، لماذا؟ لأن قائل هذا القول هو واضح أنه من أهل اللغة، ليس كلام ابن عباس، لو كان روى عن ابن عباس هو لأورده ابن عباس، لكن ظاهر الكلام الذي أورده أنه كلام لواحد من اللغة، وهو يرى بناء على الكلام الذي نقل ابن عباس، لم أجد قائل هذا القول، يعني بحثت عنه لم أجد من هو، يعني هذا القائل يرى أن العرب تضع هذا مكان هذا وهذا مكان هذا على الإطلاق بدون إيش تقييد بسياقات. فاعترض الطبري عليه من هذه الجهة، يعني اعترض الطبري عليه من هذه الجهة. لكن ورود التفسير عن ابن عباس إلا لنعلم لنرى ومثل قوله لنميز، فيكون أيضا من باب إيش؟ التفسير باللازم، يعني من باب التفسير باللازم وليس أيضا تفسيرا للعلم المراد هنا. وطبعا استدل هذا المستدل بأدلته اللغوية، واعترض عليه الطبري، اعتراض الطبري صحيح من جهة أنه لا يصح أن يكون هذا أمرا إيش؟ مضطردا في كلام العرب، أن تضع العلم مكان الرؤية من الرؤية والرؤية مكان العلم بهذه الطريقة التي ذكرها هذا المتكلم. وأورد طبعا قاعدته أنه إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم الكلام إلى ما كان موجودا مثله في كلام العرب. يعني إذا الآن نحن نوجه الكلام على ما كان موجود في كلام العرب، طيب، وكلام العرب لا يوجد فيه هذا المعنى الذي ذكره وبين الطبري، وهذا فائدة انتبه لها في قضية السياقات، أنه حينما يقول القائل أن العرب تجعل كذا مكان كذا، أحيانا هي تجعل في كلمات محدودة وليس مطلقا. حتى من الطرائف في بعض كتب التراجم وكتب الأدب، ما أذكر الحقيقة من هو، لكن في من علماء مصر نحوي، قال إن العرب تضع الصاد مكان السين والسين مكان الصاد، يعني وأطلق جعله مضطردا، مثل الصراط والصراط وأمثاله، يعني ذكره بالطراد. فالطلبة استغربوا هذا وذهبوا ما أعرف إلا شيخ آخر وحكوا له ما قاله هذا العالم، وكان كنيته أبو صالح. فجاء إليه هذا العالم في حلقته من الغد وقال له: السلام عليك يا أبا صالح. قال: ما هذا يرحمك الله؟ قال: هذا درسك بالأمس، أو عبارة حول هذا المعنى، يعني أنك أنت حكيت للطلاب أن العرب تقلب الصاد سينا والسين صادا هكذا بإطلاق. فلما قال له هذا تبين له إيش الإشكال، وإنما تقلب الصاد سينا والسين صاد في مواطن. وكذلك هنا قد تكون العرب استخدمت نعلم بمعنى نرى في مواطن، أو أن يكون هذا الذي قال بهذا القول رأى تفسير ابن عباس فظن أنه من باب التفسير إيش؟ اللفظي المباشر، فحملوا على هذا المعنى. لكن نقول والله أعلم أن كلام ابن عباس أو الوارد ابن عباس إلا لنعلم لنرى أو إلا لنعلم لنميز، أن هذا من باب التفسير باللازم، بلازم الأمر، وليس تفسيرا لللفظ في ذاته. طيب، آخرون ذكر أنه من أجل المنافقين واليهود، إذا قلنا أنه يمكن أن يدخل في القول إيش الأول، أنه بالنظر إلى المخلوقين، لكن يتميز المخلوقون، هؤلاء مؤمنون هؤلاء غير مؤمنين. وذكر القول الأخير أنه من باب إيش التسامح في التعبير، يعني من باب التسامح في التعبير، وهو في حقيقته أيضا كأنه يعود إلى القول الأول، يعني هو نسب الخطاب لمن للمخاطبين، لكن كل واحد منهم عبر عن تعليله في توجيه الخطاب لهم، يعني عبر عن تعليله في توجيه الخطاب لهم، يعني كل قول في النهاية عبر. لكن نتيجة الأقوال الثلاثة هي أن في النهاية إلا ليعلم المخلوقون، إلا ليعلم المخلوقون. هل عبر بهذا التعبير لأجل التلطف معهم الخطاب، أو عبر لأجل أن المنافقين واليهود قالوا ما قالوا، أو عبر وأراد أهل الإيمان يعلم رسوله والمؤمنون؟ كل هذه يعني توجيهات داخل كون المخاطب أو المراد غير الله سبحانه وتعالى، وأن المراد المخلوقين. فإذا ممكن نجمع كل هذه الأقوال بهذا المعنى، وهذا ذكره بعض المتأخرين يعني في التعبير إلا ليعلم، يعني أنه المخلوقون عموما من يتبع الرسول من انقلب على عقبه. نرجع الآن إلى هذه المسألة. إذا الآن لو أردنا نرتب المسألة كما رتبناها قبل قليل، ليس عندنا إشكال في كون العلم ثابت لله سبحانه وتعالى، وليس بين هؤلاء الطوائف ولا بين كل هؤلاء القائلين من ينكر هذا. لو وجد من ينكر أو استدل بهذه الآية على أن علم الله يسبقه والعياذ بالله جهل، هنا يكون النزاع معه. لكن كل هؤلاء لا يقولون بأن علم الله يسبقه جهل، تعالى الله عن ذلك، وإنما يثبتون علم الله بلا إشكال عندهم في ذلك، لكنهم يرون أن هذا الاستخدام هذا الأسلوب في هذا الموطن لا يراد به العلم المتعلق بالله، وإنما يراد به العلم المتعلق بالمخلوقين. ولهذا كما تلاحظون يعني من فسرها بالرؤية كما عند ابن عباس، أو يعني من فسرها كذلك ب إلا ليعلم يعني الرسول والمؤمنون، كلها هي نوع من ماذا؟ من تخريج مشكل وليس تحرير أصل. تخريج ماذا؟ مشكل وليس تحرير أصل، لأن تحرير الأصل متفق عليه، وإنما تخريج لمشكل في هذه الآية. والأقرب والله أعلم هو ما قرره جماعة من العلم، إلا لنعلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. بمعنى وطبعا تعرفون هذه متعلقة بقضية الصفات الاختيارية، ومن يرى الصفات الاختيارية ليس عنده مشكال في هذا، في أن هذا النوع من العلم هو علم بهذا الشيء بعد حدوثه، يعني متعلق بالحدث نفسه، وليس أنه علم مستأنف. يعني ليس أنه علم مستأنف، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء قبل وقوعها. فإذا هذا كمال لله سبحانه وتعالى، مختص به سبحانه وتعالى أنه يعلم ما كان وما يكون، ولكنه أيضا إذا كان فإنه أيضا يعلم به، فصار متعلقا بماذا؟ بالحدث الذي وقع، وليس أنه علم جديد ومستأنف. ابن عطية رحمه الله تعالى، وسنذكر قوله بترتيب، يعني لم أنقل كثيرا لكي لا نطيل في هذا، الموضوع إن شاء الله أنه يكون واضح. ابن عطية له كلام أيضا جيد في هذا، لأنه قال معنى قوله لنعلم أي ليعلم رسولي والمؤمنون، يعني نفس الإشكال أو قصدي كأنه نفس الإشكالية اللي وردها الطبري عنده في ذهنه. قال وجاء الإسناد بنون العظمة إذ هم حزبه وخالصته، وهذا شائع في كلام العرب كما تقول فتح عمر العراق وجب خراجها. يعني تلخص كلام إيش الطبري، لكن عبر بطريقة قد تكون أوضح في بعض الأمور. قال وإنما فعل ذلك جنده وأتباعه، فهذا وجه التجوز إذ ورد علم الله، إذا ورد علم الله تعالى بلفظ استقبال. قال لأنه قديم لم يزل، قديم هذا ما فيه خلاف، لكن قوله لم يزل ما مراده؟ هل معناه أن علم الله واحد لا يتجدد؟ وتقع الإشكالية هنا بين الذين يرون الصفات الاختيارية والذين لا يرونها. وابن عطية رحمه الله تعالى يعني على المدرسة الأشعرية، ومراجعه في الاعتقاد هي كتب الجويني وكتب الباقلاني، فما دامت هذه مراجعه فالغالب أنه سيكون في قوله لم يزل على رأي الأشاعرة في هذا، يعني على رأي الأشاعرة بها. ثم قال وهو أن الله تعالى قد علم في الأزل من يتبع الرسول، واستمر العلم حتى وقع حدوثه، واستمر في حين الاتباع والانقلاب، ويستمر بعد ذلك، والله تعالى متصم من كل ذلك بأنه يعلم. فأراد بقوله إلا لنعلم ذكر علمه وقت مواقعته الطاعة والمعصية، إذ بذلك الوقت يتعلق الثواب والعقاب، لكنه جعل العلم مستمر لأنه أزلي عنده. ثم قال إنه يتعلق بالثواب والعقاب، فليس معنى لنعلم لنبتدئ العلم، وإنما المعنى لنعلم ذلك موجودا. فإذا لاحظوا أن المقطع يعني قد يشكل على من لا يفهم، أنه كيف الله سبحانه يقول لنعلم؟ هل كان غير عالم ليقول لنعلم؟ فلا شك أنها تورد إشكالا، فهذا جواب أهل العلم. ثم قال وحكى ابن فورك أن معنى لنعلم لنثيب، طبعا ابن فورك أيضا من متكلم الأشاعرة واعتمد عليه كثيرا، قال فالمعنى لنعلمهم في حال استحقوا فيها الثواب، وعلق العلم بأفعالهم لتقوى الحجة ويقع التثبت فيما علمه لا مدافعة لهم فيها. وحكى ابن فورك أيضا أن معنى لنعلم لنميز، اللي هي الرواية الواردة قبل قليل عن عباس، وذكره الطبري عن عباس. وحكى الطبري أيضا أن معنى لنعلم لنرى، اللي ذكره واعترف عليه. قال القاضي أبو محمد وهذا كله متقارب، والقاعدة نفي استقبال العلم بعد أن لم يكن. وقرأ الزهري إلا ليعلم على ما لم يسمى فاعله، وهذا لا شك أنه يخدم قراءة أو يخدم تفسير ابن عطية والطبري. تلاحظون كلام ابن عطية رحمه الله تعالى يعني فيه تداخل بين قول من يقول أنه علم خاص مرتبط بالثواب والعقاب، وبين من يقول أنه علم إيش أزلي، يعني كأنه يعني يمكن يقال أنه غير واضح التحرر كثيرا. لكن أي ما كان في الموضوع في هذا يعني سهل. طبعا في رسالة لابن تيمية رحمه الله تعالى في علم الله وهي صغيرة وحكى فيها قويل الفرق، لكن ورد مما ورد عنه أنه قال وقد في أحد طبعا المواطن ما ذكرت الموطن الصفحة أنه قال عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طالب أنه قال إلا لنعلم، قال إلا لنرى، قال ففسر العلم المقرون بالوجود بالرؤية فإن المعدوم لا يرى بخلاف الموجود وإن كانت الرؤية تتضمن علما آخر. يعني كان يريد أن يعلل لماذا عبر ابن عباس عن العلم بالرؤية، ولقال فسر العلم المقرون بالوجود بالرؤية، يعني أنه لما صار موجودا يرى، فكأنه أشار إلى هذه الإضافة، معنى يعني معلوما مرئيا، وأما قبل ذلك يكون إيش مرئيا، آسف معلوما غير مرئي. وهذه إضافة أيضا مهمة في بيان الفروق بين هذه الأقوال. وأورد أيضا في الرسالة هذه ذكرت لكم اللي هو رسالة علم الله القول الذي ذكرناه أنه يعلم، طبعا ذكر الأقوال، قال أحد أنه يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته لا يتجدد له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة، وإنما يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم، وهذا قول طائفة من الصفاتية من الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، وهو قول طوائف المعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات وغيرهم من نفاة الصفات، لكن هؤلاء يقولون يعلم المستقبلات ويتجدد التعلق بين العالم والمعلوم لا بين العلم والمعلوم. قال فأما إثبات علمه وتقديره للحوادث قبل كونها ففي القرآن والحديث والأثار ما لا يكاد يحصر، بل كل ما أخبر الله به قبل كونه فقد علمه قبل كونه، وهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد أخبر بذلك. قل والنزاع في هذا مع غلاة القدرية ونحوهم، يعني اللي ينفون إيش العلم. ثم قال بعد ذلك وأما المستقبل فمثل قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه، ثم أورد جملة من الآيات التي هي على هذه الشاكلة. فإذا هذه تقريبا يعني أو هذا تلخيص سريع لهذه القضية، وهي قضية قوله إلا لنعلم، وأنها فيها إشكال واضح جدا جدا، والطبري نحى هذا المنحى. ويبقى أن من نحى هذا المنحى فإنه عندنا فيه احتمالان، إما أن يكون يرى مثل رأي الأشاعرة ومن ذهب هذا مذهب أن علم الله واحد لا يتجدد وأنه أزلي العلم واحد، وإما أن يكون من طائفة الصفاتية عموما وهو أنه يرى أن علم الله أزلي بلا إشكال، لكن العلم الآخر الذي يحدث هو علم بالحادثة وقت وقوعها وليس علما إيش مستأنفا أو علما عن جهل. فإذا كان بهذا فلا يقع فيه إشكال، والعلم الآخر إنما يذكر لأجل يترتب عليه إيش الثواب والعقاب، إن ليجي يترتب عليه الثواب والعقاب، مثل ما ذكر من ذكر من أهل العلم في أن معناه حتى نعلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فعلم الله السابق لا يترتب عليه ثواب وعقاب، وإنما علم الله الذي يترتب عليه ثواب والعقاب هو العلم الذي يكون بعد فعل المكلف لفعله، فالله يعلمه ولكن لا يحاسب الناس على علمه وإنما يحاسبهم على أفعالهم. وهذا الملخص الأخير ذكرت لكم والذي قرر طائفة من أهل العلم، وأيضا لا يقع فيه إشكال. ويبقى أن المسألة يعني في هذا كما قلت لكم يسيرة إذا نظرنا فيها إلى المستوى الأول في أن الكل يثبتون إيش علم الله سبحانه وتعالى، لكن سيفترقون في بعد ذلك في النظر في هذا النوع من العلم. نعم. وهذه الآية فيها دلالة على المعتقد الأساسي. نعم. صحيح. نعم. طبعا هذه المسألة أو مسائل الاعتقاد عموما عند الطبري، الطبري توفي 310 وعاش في نهاية القرن الثالث، يعني هذا القرن الثالث اللي في 310. يجب قبل أن نتكلم عن هل الطبري اتبع كذا أو كذا أن نعرف ما هي الفرق الموجودة في ذلك الوقت. مع الأسف بعضهم، مثلا على سبيل المثال أذكر أحد الباحثين، يعني باحث هو يعني الباحث قدير لكنه في في في علم اللغة وكذا، لما تكلم عن الفراء نسبه إلى الأشاعرة وهو أصلا إيش قبل. عندنا إشكالية في النظر في التأويل، في مسألة التأويل، والذي يعني الذي أظنه أقص ما يكون اعتقادا لفظ اعتقاد، يعني الذي أظنه أن هذا الموضوع لم يبحث بحثا تاريخيا يبرز المشكلات فيه. ولهذا بعض الذين يرون التأويل ويذهبون مذهب الأشاعرة قد يجدون في عبارات بعض الصحابة وعبارات بعض التابعين وأتباع التابعين وعبارات مثل ابن جرير الطبري ما يسند أقواله، وهي هذه العبارات أفراد ليست منهجا، يعني يجب أن نفرق بين المنهج وبين إيش الأقوال يعني المنفردة أو المفردة. وهذه مسألة التفريق بين المنهج والأقوال المفردة هي مسألة كمسألة تحتاج إلى يعني تبيين وتمحيص، وأنا لا أستطيع الآن أن أضيف إضافات كاملة أو نأخذ الموضوع كاملا، لكن من باب الفائدة ننتبه لها. أنه مثلا عندنا ابن مجاهد ابن جبر، مجاهد ابن جبر لما ذهب إلى أن قول الله سبحانه وتعالى كونوا قردة خاسئين أنه تمثيل، هذا الآن هل هو منهج موجود عند السلف أو هي قضية فردية في تفسير فردي عند مجاهد؟ كيف نستطيع أن نميز أن نفرق بين المنهج وبين الانفرادات أو الأقوال الفردية؟ هذه إشكالية ليس كذلك؟ الشيء الثاني، إذا كانت هذه أقوال المفردة، معرفة علة القول وسبب القول أيضا قد يبين لنا في بعض الأحيان أن المسألة عند هذا ليست مسألة مبنية على منهج عقدي يتبعه، معنى أنه يتأثر بالاعتقاد. واضرب مثال آخر في رجل آخر، مثلا الأخفش الذين ترجموا له قالوا إنه رجل قدر، رجل سوء، كان رجلا قدريا، يعني كانوا يصفونه بالسوء، وهو خالط المعتزلة. فإذا جئت أقرأ كتابه أرى أن أثار المعتزلة بادية وظاهرة عليه في الآيات التي للمعتزلة فيها تأويل اعتزالي، وليست آية آيتين ثلاث آيات أربع آيات، بل تجدها واضحة جدا. فمثل هذا نعم تقول هذا معتزلي والدليل عليه 1 2 3 4 5. مثال آخر لعالم آخر، الزجاج. الزجاج ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل، ينتسب إلى أحمد بن حنبل، وفي بعض المواطن في كتابه في الأسماء في في في أسماء الله الحسنى أو في كتابه في التفسير إذا جاء من حيث طبعا متعلق بالصفات أو غيرها تجد أنه يذكر الأصل العام في مذهب أهل السنة، ولكن نجد في بعض الأسماء أو بعض الصفات يقع عنده تأويل. فإذا الآن نحن أمام المنهج وأمام هذه الانفرادات، يعني أمام هذا المنهج وأمام الانفرادات. فلا أستطيع أن أقول أن الزجاج كان مؤولا لأمور، الأول أنه ينتسب إلى مذهب أحمد بن حنبل، والأمر الثاني أن جل كتاباته على هذا المنهج، لكن وقع في بعض المواطن مثل هذه الإشكالات. الفراء مثله، أبو عبيدة، معمر المثنى مثل، يعني هؤلاء وقع عندهم شيء من هذه التأويلات في بعض المواطن، لكن هل هو منهج أو في هذا الموطن وقع عنده هذا الإشكال أو وقعت عنده قضية عقلية ففسر بهذا التفسير؟ الذي يظهر والله أعلم هو الثاني، أنا لم يكن منهجا. فإذا أردنا أن نقول أن الطبري ليس على مذهب أهل السنة والجماعة وليس على مذهب الصفاتية، فبيكون أمامنا أمثلة كثيرة جدا فسر فيها على مذهب أهل السنة والجماعة. فننظر نحن الآن ما هو الأصل العام عنده فنقول هذا هو المنهج، وهذه نعم وقع عنده فيها هذه الإشكالات فحلها بهذه الطريقة، يعني واضع عندهم في إشكال، إلا لنعلم قد ما يكون عنده هذا التفصيل الموجود عند غيره، فرأى أن الخطاب يوجه بهذا التوجيه. لكن لا يقال إنه على مذهب التأويل في كل شيء، لا، لأننا نقول له أنه نقول له هذا الآن في هذا ذهب إلى هذا التأويل، لكنه ليس هو المراد أولا، وإن كان هذا المعنى معنى لازم يعني من نتائج المعنى الأول، لكن هو رآه تفسيرا هنا الآن، ما نقول والله هو فسر باللازم، لا، بل نقول رآه تفسيرا ويرى أن تفسير لنعلم ليعلم رسولي والمؤمنون. واضح هذا؟ فمعنى ما معنى ذلك أننا نحاول أن نبرئ الطبري ونقول لا والله الطبري هنا تفسر باللازم، لا، بل هو يرى أن هذا هو التفسير. وأرجو أنكم أبنت عن هذه الإشكالية، بمعنى نفرق بين العالم الممنهج مثل ابن عطية رحمه الله تعالى، عالم ممنهج يعني عقلية وعقلية عالم أشعري درس كتب الأشاعرة، درس كتب ابن فورك مصادره، كتب ابن فورك من مصادر كتب الجويني، من مصادر كتب باقلاني، هؤلاء من أساطير الأشاعرة، فهؤلاء فهذه مصادره في الاعتقاد ومصادره في التفسير، ويرى أنهم هم أهل الحق، فمن الطبيعي أن يكون أصل تفسير على ذلك. فإذا ورد خلاف ذلك نعرف أنه ليس على الأصل الذي أصله. ولهذا من ادعى من بعض الأشاعر المتأخرين على ابن عطية أنه معتزلي وقع الحقيقة في أيضا في سب وذم للإمام بن عطية من غير حق، أنه قالوا إنه أشد، بل حتى بعض يعني الفتوى الذي ذكرها ابن حجر الهيتمي بالتاء في الفتاوى الحديثية أن ابن عرفة الورغمي يرى أنه أشد من صاحب الكشاف، لأن صاحب الكشاف كل يعلم أنه معتزلي، أما هذا يظن فيه أنه من أهل السنة يعني ابن عطية، وهو يذكر إيش أقوال المعتزلة ويعني يتبناها، وهذا الحقيقة فيه نوع من يعني تضخيم لهذه المشكلة، وأيضا نسب الإمام إلى هذه الفرقة هو بريء منها، العكس ويرد على الأشاعرة المعتزلة، بل ويتبنى رأي الأشاعرة تبنيا واضحا جدا جدا. لكن ما أعرف من أين جاءت هذه المشكلة عند ابن عرفة الورغمي رحمه الله تعالى لما نسب ابن عطية للمعتزلة، ما أعرف يعني ما الذي وقع. لكن تعرفون درس ابن عطية رحمه الله تعالى، آسف، درس ابن عرفة في التفسير حقيقة من الدروس العالية جدا جدا جدا، وكان يحضر عنده ما يحضر عنده يعني طلاب، إنما كان يحضر عنده أشياخ، وكان يستعد لدروسه استعدادا كبيرا جدا جدا. فلا أدري هل يكون خرج عنده في أحد هذه الدروس انزعاجا من ابن عطية في إراد بعض أقاويل المعتزلة دون الرد عليها فالتقطت منه هذه الكلمة في مجلس وأذيعت عنه، أم ماذا؟ لأن عقل ابن عرفة الحقيقة عقل كبير جدا جدا، ومن يقرأ في كتبه أو يرى محاوراته التفسيرية في تفسير الأبي يعني يرى عجبا، يعني يرى عجبا، فالرجل عقله أكبر من أنه يتهم ابن عطية في هذا، لكن هكذا وقع، وهذه يعني هذا قدر الله. وابن حجر الهيتمي أيضا ذكر في فتوى هذا الأمر، والفتوى موجودة في الفتاوى الحديثية له، والذي يظهر أن ابن عطية لم يكن معتزليا ولا كان يقصد دس اعتزاليات، بل بالعكس كان رحمه الله تعالى على ما تعلمه من أشياخه من الاعتقاد، وكما قلت لكم كانت مصادره هي مصادر هؤلاء. فإذا نخلص نحن هنا إلى هذه المسألة. وأيضا ابن جرير الطبري بعضهم درس اعتقاده لكن بعضهم أخطأ عليه، يعني بعضهم أخطأ عليه لأنه درس ابن عطية من خلال معتقد نشأ أو تشكل تشكلا كاملا بعده، وحمله على أمور جاءت بعده. من أراد أن يدرس أي عالم من العلماء سواء في قضية الفقه أو قضية السلوك أو الاعتقاد أو أي مسألة من مسائل العلم، يدرس هذا العالم بما حوله وما قبله، لا يمكن أن يتأثر بمن بعده، يعني هذا أمر يعني من الغرابة بمكان، لا يمكن أن يتأثر بمن بعده، ما تأتي في العقل هذه. فإذا هو سيتأثر بمن قبله ومن حوله، فما هي المصادر والعلم الذي كان قبله وحوله؟ لو استطعنا أن نعرف فهذا جيد. وكما لاحظتم أكثر من مرة، الطبري يرد على معتقدات معينة بطريقة فيها يعني شيء من اللطف، يعني قصد اللطف في الطريقة، اللطف في الطريقة في أنه يورد القول الذي يرد عليه دون أن يشعرك من هو القائل، ويورد هذا القول ويرد عليه. وأحيانا كما تلاحظون، فإن قال قائل ثم يورد الرد، وتجد فإن قال قائل هذا، لو ذهبت تبحث في كتب الاعتقاد وكذا تجد أن هذا القول يتبناه فلان أو يتبناه الفرقة الفلانية وهو يرد على هذا القول. وسبقا قلت لكم أن بعض الأقاويل التي يرد عليها ابن جرير الطبري هي أقاويل للمعتزلة، ويتبين هذا بموازنتها بكتاب من شوفوا تذكرون ولا لا، سبقا ذكرت لكم هذا عند إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الطوسي، الطوسي الإمامي المعتزلي، كتاب الطوسي للتبيان في تفسير القرآن، شيخ الطائفة الطوسي. الطوسي نقل عن الطبري ويرد على الطبري، فإذا رد على الطبري في هذه القضايا الاعتقادية تعرف أنت أن هذا المذهب الأصل فيه أنه مذهب لمن؟ للمعتزلة، يعني مذهب للمعتزلة. طبعا هذا بموازنة الأقوال، يعني بموازنة الأقوال. لكن نعود إلى بقي شيء كان فيه، نعم تفضل. ما عدا قال، ما قالوا هذا، لو قالوا لقلت نعم هم يقولون هو كذا. نعم. متأخرة تقصد بعض المعاصرين؟ قل بعض المعاصرين، أنا أعرف هذا وقرأت لهم بعض المعاصرين، وأنا أتكلم عن أمثال هؤلاء، يعني سأل الله يغفر لنا ولهم، يعني يتجاوزون حتى في طريق يعني المنطق العقلي، يعني من طريق منطق العقلي. إذا كنا بنتبع هذا مصادرة للأقوال، إذا كنا بنتبع بهذه الطريقة فمشكل. ولذا قلت لك لو درست مسألة تاريخيا، لماذا قلت لك لنعلم تدرس تاريخيا، سترى أنت كيف مشت هذه الأقاويل حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. نعم. طبعا أكيد، يعني التأويل أو الظاهر والباطن ليس مرفوضا بالكلية، فلكن هل هذا من الظاهر من الباطن أو لا، هذه تأتي لمسألة خلاف في المثال، لكن كأصل ما في إشكال في الظاهر والباطن. وأكبر يعني أكبر أمثلة يمثلون بها اللي هو تفسير ابن عباس لإذا جاء نصر الله والفتح، هذه من أكبر أمثلة يمثلون بها. ليست المشكلة أيضا في الأصل، هي المشكلة هذا المثال، هل أنت أن هو يرى أنه من الباطن ويستدل له بأدلته، يعني عنده يعني مانع عقلي جعله يذهب إلى هذا الدليل، ولما جاء المانع العقلي أراد أن يستدل له بأحاديث أوردها بأيضا أقاويل العرب، وهذا الذي يقع. فالذي يذهب إلى الظاهر والباطن مثلا في آية أخرى وأنت تخالفه، أنت تنقض عليه دليله، لكن ما تنقض عليه إيش الأصل، تقول هذا لا ليس من أمثلة الظاهر، ليس من أمثلة الباطن، بل هذا على ظاهره بدليل واحد اثنين ثلاثة أربعة، واضح هذا. وأيضا نفس الظاهر والباطن يعني مما تكلم فيه العلماء، من أحسن من تكلم فيه ابن تيمية والشاطبي عندما تكلم عن الظاهر والباطن، يعني لو جمع كلامهم واستخرجت قواعد منه وأيضا نظر في أقوال العلماء الآخرين قد نخرج بضوابط لقضية الخروج عن الظاهر، يعني متى يكون الخروج عن الظاهر. لكن أيضا أؤكد وأكرر، يجب أن يكون عندنا تربو بين كون الأصل ما في خلاف وأن يكون خلاف في المثال، يعني حين يكون خلافنا في مثال هل هذا من الظاهر والباطن، هل هذا من الباطن أو ليس من الباطن، هذا الأمر فيه يسير، يعني الأمر فيه يسير. نعم. بقي شيء في الآية ولا؟ شيخنا أحسن الله إليك، على قول القائلين بأن الطبري رحمه الله أول في هذه الآية يظهر أن فيه إشكالا، يظهر أن فيه إشكالا. الإشكال الأول أن الطبري رحمه الله أثبت ابتداء العلم صح، ثم جعل موضع الإشكال في كون العلم حادثا أم غير حادث. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الطبري في تحليله اللغوي لا يوحي بأنه مؤول، أخذ بالتأويل في هذه الآية، بالتأويل بالمصطلح الذي نفهمه. نعم. لأنه قال لي أعلم رسولي إذ كان، يعني استدل بأساليب العرب وبداية بالحديث وما بعده وذكرهم قول عمر بن الخطاب، قولهم فتح عمر بن الخطاب العراق. فهذا المراد أن هذا هذين الوجهين ينقض بهما على القائل أو الجاعل هذا دليلا من أدلة التأويل. جيد. لأن التحليل اللغوي وهنا مربط الفرس، التحليل اللغوي الذي حلله الطبري ما أدري شيخنا، لكن لا يظهر أنه ينطبق على التأويل. هو أحسنت. هو الإشكالية أيضا نبهتني لمسألة مهمة، يعني هي مسألة التأويل متى تقع؟ حينما يقع النفي. يعني بمعنى مثلا إذا جئت إلى مثال من أمثلة الصفات في إثبات الصفات، ثم قلت إن معنى هذه الصفة كذا، أو قال ابن عباس كذا، مثل الرحمن على العرش استوى، عبارات السلف معروفة فيها، فيأتي المؤول يقول لا يصح أن يقال كذا، وإنما المراد كذا، يعني ينفي ثم يريد معنى. هذا هو المؤول، هذا الذي مشى على التأويل. أما مثل ما ذكرت الآن، هو يرى أن هذا هو المعنى المراد بدون إيش؟ إثبات لأمر سابق يريد أن ينفيه، يعني إثبات لأمر سابق يريد أن ينفيه. أما المؤول اللي يكون كما قلنا يعني صاحب منهج، هذا المعنى يمر عليه فينكره، يعني يمر عليه فينكره. أما الطبري قد يكون ما مر عليه هذا المعنى ولا كان مراد له، وإنما نظر إلى الآية مراد بها هذا الشيء، وليس المراد بها أنه إيش كان، يعني علما كان جهلا ثم صار علم. فيكون هذا أيضا يمكن يقال أنه ليس هذا من باب إيش التأويل، وإنما هو من باب التفسير، يعني هون يرى أن هذا هو تفسير الآية. هذه واضحة؟ نعم. يحتاج مراجعة، أنا ما راجعتها بصراحة، ما راجعتها ولا سبحان الله يعني ذهلت عنها، وإلا هي الحقيقة مهم، يعني مراجعة هذه الآيات اللي فيها لنعلم، وهي يعني ممكن حصرها ما فيها إشكال. لو إذا كان واحد منكم تكرما استطاع يراجعها فهذا جيد، يمكن يظهر فيها شيء. نعم. وهذا أيضا من المنهج العلمي في البحث الذي يعني المفترض أننا عملناه قبل ما نبدأ في الدرس، اللي هو إذا وجد مثل هذا المثال أنه يتبع كلام الطبري كاملا في هذا ليستخلص هل هو مستمر ومستقر على هذا، أو قد يكون ذكر شيئا يدل على خلاف ما ذهب إليه هنا، لأنه تعرفون العالم أحيانا يتغير رأيه وقد لا ينتبه إلى الموطن الأول فيتركه، معنى أنه الموطن المتأخر قد يكون ناسخا للموطن المتقدم. نعم. كيف؟ اي نعم، اي ما في اشكال. اي نعم، مضطرد بطريقتها هذه، مضطرد جدا، يعني استدل بالحديث، استدل بكلام العرب لاثبات الفكره التي يذكرها، ما فيها اشكال. نعم. قال الامام ابو جعفر: فاما قوله من يتبع الرسول فانه يعني الذي يتبع محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. سلمان عد شويه. فاما قوله، ليش؟ فأما قوله هي والله منك عادة. سلام الله عليك. أنا خفت إن فيه وجه من الوجوه العرب بعد. نعم. فأما قوله من يتبع الرسول فإنه يعني الذي يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فيما يأمره الله به، فيتوجه نحو الوجه الذي يتوجه نحوه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ممن ينقلب على عقبيه فإنه يعني به من الذي يرتد عن دينه فينافق أو يكفر أو يخالف محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك ممن يظهر اتباعه، كما حدثني وأسند عن ابن زيد في قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال: من إذا دخلته شبهة رجع عن الله وانقلب كافرا على عقبيه. وأصل المرتد على عقبيه وهو المنقلب على عقبيه الراجع مستدبرا في الطريق الذي قد كان قطعه منصرفا عنه. فقيل ذلك لكل راجع عن أمر كان فيه من دين أو خبر. ومن ذلك قوله: فارتد على آثارهما قصصا، بمعنى رجع في الطريق الذي كان سلكاه. وإنما قيل للمرتد مرتد من ذلك لرجوعه عن دينه وملته التي كان عليها. وإنما قيل رجع على عقبيه لرجوعه دبرا على عقبيه إلى الوجه الذي كان فيه بدء سيره قبل مرجعه عنه. فجعل ذلك مثلا لكل تارك أمرا وآخذ آخر غيره إذا انصرف عما كان فيه إلى الذي كان له تاركا فأخذه. فقيل ارتد فلان على عقبيه وانقلب على عقبيه. نعم، طبعا في وسط كلام الطبري اللي يقع في الخطأ النحوي مو مشكلة، لأنه في وسط كلامه واللي هي وآخذ آخر غيره. نعم، أنت قلت غيره لكن مقبولة الثانية، يعني محتملة، ما الأولى صعبة ذي. طيب، الحقيقة هذا التحليل طبعا قبل التحليل، بس في فائدة في طريقة يعني في طريقة الخطاب في القرآن. قال: لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني خارج طبعا إطار تفسير الطبري، يعني إيراد لفظ الرسول هنا أو وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة هنا، يعني في إشعار أن تغيير القبلة ليس له علاقة بمن؟ بشخص صلى الله عليه وسلم، ليس هو الذي غيره، وإنما هو مبلغ، يعني هو إنما هو صلى الله عليه وسلم مبلغ ممن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو مجرد مبلغ لهذا الحكم، وليس أنه شيء جاء به من عنده. طيب، طيب تحليله طبعا للمرتد الحقيقة تحليل لغوي يعني جميل جدا، وبين يعني المعنى، فلا نحتاج أن نقف عنده، لعلنا نكمل الآية أو المقطع الذي بعده فيها إشكال في الضمير، وإن كانت لكبيرة، يعني كانت ما هي التي كانت، نقرأها. نعم، القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. اختلف أهل التأويل في التي وصفها الله جل ثناؤه بأنها كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله، فقال بعضهم: عنا جل ثناؤه بالكبيرة التولية من بيت المقدس شطر المسجد الحرام والتحويلة، وإنما أنثت الكبيرة لتأنيث التولية، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن عباس قال: قال الله: إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني تحويلها. وأسند عن ابن نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، قال: ما أمروا به من التحول إلى الكعبة من بيت المقدس. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله: لكبيرة إلا على الذين هدى الله، قال: كبيرة حين حولت القبلة إلى المسجد الحرام فكانت كبيرة إلا على الذين هدى الله. وقال آخرون: بل الكبيرة هي القبلة بعينها التي كان صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها من بيت المقدس قبل التحويل، ذكر من قال ذلك. وأسند عن أبي العالية: وإن كانت لكبيرة، أي قبلة بيت المقدس، إلا على الذين هدى الله. وقال بعضهم: بل الكبيرة هي الصلاة التي كانت صلوها إلى القبلة الأولى، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن زيد: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، قال: صلاتكم حتى يهديكم الله القبلة. وأسند عن ابن زيد: وإن كانت لكبيرة، قال: صلاتكم ها هنا، يعني إلى بيت المقدس، 16 شهرا، وانحرافكم ها هنا. وقال بعض نحويي البصرة: أنثت الكبيرة لتأنيث القبلة، وإياها عنا جل ثناؤه بقوله: وإن كانت لكبيرة. وقال بعض نحويي الكوفة: بل أنثت الكبيرة لتأنيث التولية والتحويلة، فتأويل الكلام على معنى ما تأوله قائلو هذه المقالة وما جعلنا تحويلتنا إياك عن القبلة التي كنت عليها وتوليتناك عنها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت تحويلتنا إياك عنها وتوليتناك لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وهذا التأويل أولى التأويلات عندي بالصواب، لأن القوم إنما كبر عليهم تحويل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عن القبلة الأولى إلى الأخرى، لا عين القبلة ولا الصلاة، لأن القبلة الأولى والصلاة قد كانت وهي غير كبيرة عليهم، إلا أن يوجه موجه تأنيث الكبيرة إلى القبلة ويقول اجتزئ بذكر القبلة من ذكر التولية والتحويلة لدلالة الكلام على معنى ذلك كما قد وصفنا ذلك في نظائره، فيكون ذلك وجها صحيحا ومذهبا مفهوما. ومعنى قوله لكبيرة عظيمة، كما حدثنا وأسند عن ابن زيد وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، قال كبيرة في صدور الناس فيما يدخل الشيطان به ابن آدم، قال ما لهم صلوا إلها هنا 16 شهرا ثم انحرفوا، فكبر في صدور من لا يعرف ولا يعقل والمنافقين قالوا أي شيء هذا الدين، وأما الذين آمنوا فثبت الله ذلك في قلوبهم. وقرأ قول الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، قال صلاتكم حتى يهديكم للقبلة. وأما قوله إلا على الذين هدى الله فإنه يعني به وإن كانت نقلتناك عن القبلة التي كنت عليها لعظيمة إلا على من وفقه الله فهداه لتصديقك والإيمان بذلك واتباعك فيه وفيما أنزل الله عليك، كما حدثني وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يقول إلا على الخاشعين يعني المصدقين بما أنزل الله. نعم، طبعا كما تلاحظون يعني باختصار أن الآن الخلاف في التأنيث، وإن كانت ما هي التي كانت، هل هي القبلة أو الصلاة أو التحويلة، يعني كانت تحويلة القبلة. لتظهر والله أعلم أن هذه الأقوال متقاربة، ولكن اختلفت طريقة التعبير فقط، يعني اللي يبدو والله أعلم أن هذه الأقوال بينها تلازم لكن اختلفت التعبير. إن أخذناها بحرفيتها فسنذهب مثل مذهب الإمام رحمه الله تعالى، وإن نظرنا إليها على أنها أقوال بينها تلازم فيكون كل ما قالوه محتملا، لكن أقربها وأولاها وأوضحها ومذهب إليه الإمام الطبري في قوله لأن القوم كبر عليهم تحويل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عن القبلة إلى الأخرى، فهذا يكون بناء على هذا أنها إن كانت التحويلة يعني تحويله القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فتكون هذا أو يكون هذا هو المراد. وبين أيضا في آخر كلامه أن الذي قال بأنها القبلة أنه له وجه، يعني من جهة العربية له وجه، وهذا الذي يظهر والله أعلم، يعني بمعنى أن نقول أن هذه الأقوال بينها تلازم، وأفضلها تعبيرا هو التعبير الذي ذكره إيش الإمام الطبري، لأن يعني المشكلة بالفعل هي في قضية التحويل، وإلا القبلة يعني كقبلة سواء اتجه إلى المشرق أو اتجه إلى المغرب كقبلة ما فيها إشكال، لكن أنه كونه حوله من هذا المكان إلى هذا المكان هذا التحويل بحد ذاته هو الذي كان كبيرة عندهم. نعم، يعني كانت القبلة الأولى كبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني كيف بترجع في النهاية للتحويل. هو إذا هي المشكلة هذه أنه الآن إذا حوله، لأن الآن كلام عن التحويل، فالقبلة الأولى تركها مع ما فيها كبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني لأنه لابد من وجود التحويل فيها، وليس المراد القبلة بعينها، واللي أشار إليه في القول يعني ما يمكن يكون المراد أنه القبلة بذاتها أن تكون هي كبيرة وهي المرادة، وإنما المراد تحويلها، يعني الآن كونهم كانوا إلى بيت المقدس وكان الأمر معظما عندهم أنه الصلاة إلى هذا الموطن المعظم، ف فهذه القبلة حولت إلى قبلة أخرى. فإذا آل الأمر في العبارة إلى التحويل، وإن كان عبرهم بالقبلة مثل ما ذكر الإمام الطبري، هذا الذي يظهر. ولو الطبري رحمه الله تعالى وجه قوله مباشرة ما كان أورد خلافا أو أشكل أصلا. المراد من قال القبلة اللي هو التحويل من إلى القبلة. نعم طبعا. كيف هان أمر إيش؟ لا هي ما زالت يعني ما زال الأمر فيها، لكنه فقط التحويل. يعني هي ما زالت هي معظمة، يعني الثالث يعني بيت المقدس ما زال عندهم معظمة، ما في إشكال، لكن التحويل هو الذي وقع. وأيضا لو تأملت المسألة كلها مرتبطة بالتحويل، كل الإشكالات يعني ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني هو مسألة التحويل، هذا التغير من مكان إلى مكان. مثل ما ذكرت لكم خصوصا مع اليهود، ولعل الله يسر نجمع فيها كلاما ينفع، إنه خصوصا مع اليهود أنه هذا الأمر كان أمرا حاسما بالنسبة لهم، أنهم كانوا يترقبون ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر ماذا يفعل اليهود فيوافقهم فيما لم ينزل عليه فيه شرع. المسألة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم كانت يعني بهذا النظر، هم يترقبون النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يفعل، ويفرحونهم أيضا بما يوافقهم فيه وإن كانوا لا يظهرونه. ولهذا يقول أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم، يعني عندهم أشياء تحدث فيما بينهم، فإذا تبعهم في شيء ما في بواطن أنفسهم يفرحون بهذا، ولكن في ظاهره ينكرون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويحصل من ما يحصل. فلعل إن شاء الله إن يسر الله عاد نجمع فيها ما يبين هذه القضية أو هذه الحالة النفسية التي كانت عند اليهود في حال تحويل القبلة، وكيف أنه هذا أحدث عندهم بالفعل إلى نوع من المفاصلة القوية جدا جدا، لأنها في دليل على الانتقال الكلي من اتباع يعني ما يتبعه اليهود من القبلة إلى قبلة أخرى بإذن الله تعالى. طيب نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.